فلفظ قول الرجل امراته روح روح، واحد زعل من مراته شويه قال لها روح ايه روح روح، كلمه روح روح ده ايه ممكن تكون طلاق وممكن ما تكونش ايه ممكن ما تكونش طلاق. فاذا قال لها روح روحي ونوى طلاق يبقى هذا ايه طلاق. اذا قال لها روح روحي يعني فكيني منك بقى ابعدي عني على ما ارتاح، مش عايزين مشاكل، طول ما انت قاعده في مشكله روحي روحي على ما تنحل المشكله، يبقى لا يقع الايه الطلاق. ولذلك دخل النبي عليه الصلاه والسلام على احدى النساء التي تزوج بها فقالت اعوذ بالله منك، فقال الحق بايه باهلك الحق باهلك، وكان ذلك ايه طلاق. بينما كعب بن مالك احد المتخلفين عن غزوة تبوك لما الرسول صلى الله عليه وسلم امره باعتزال امرأته قال ايه الحق بايه باهلك، ولم يكن ذلك ايه طلاق. النبي اراد الحق باهلك اراد الايه الطلاق عليه الصلاة والسلام، اما كعب قال يا بنت روح روح الحق باهلك حتى يقضي الله امرك انا مفعول، انا مش عارف ايه اللي هيحصل ابعدي عني دلوقتي. يبقى لفظ الكناية يحتاج الى ايه الى قرينة تدل على ايه على المعنى المراد منه. وحكم الكناية عدم ثبوت موجبها الا بالنية، عدم ثبوت موجبها الا بالايه بالنية او بدلالة الحال او بدلالة الايه الحال. واحد بيتخانق مع امراته جد قال له ايه طلقني، فقال لها الحقي باهلك، يبقى الحال يدل على انه اراد الايه اراد الطلاق. او قال لها كما سبق بيقول له طلقني، قال اعتدي يعني اعتبر نفسه طالق وابدأي بقى في الايه في العدة. يبقى حكم الكناية عدم ثبوت موجبها الا بالنية او بدلالة الحال. ومن احكامها انه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات، لا يثبت بالكناية ما يندرئ بالايه بالشبهات، كحد القذف. ايه فواحد بيقول لواحد انا امي مزانية، واحد بيقول لواحد انا امي من ايه مزانية، هذا الكلام ممكن يقصد به ان امك ايه امك كذا، ممكن يقصد به بس الكلام مش ايه مش صريح، فتدفع الحدود عن هذا الرجل ولا يجب عليه ايه الحد، لان في خفاء في المراد بايه به، والحدود تضرب بالايه والحدود تبرأ بالشبهات. يبقى ديت اقسام اللفظ باعتبار استعماله في الايه في المعنى، اقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ينقسم الى حقيقة ومجاز وصريح وايه وكناية. طيب المبحث الثالث في هذا الباب دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ بيدل على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى دهيت الدلالة دهيت بتنقسم الى اقسام من حيث ايه قوتها وايه وضعها. يعني لفظ بيدل على المعنى دلالة ايه قوية، ولفظ تاني بيدل على المعنى دلالة ايه اخف من الاولى، ولفظ تاني كذا. يبقى اللفظ من حيث دلالته على المعنى بينقسم الى ايه الى اقسام. قال اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه او خفاء هذه الادلة ينقسم الى قسمين، واضح الدلالة وغير واضح الايه الدلالة. الاول الواضح الدلالة، الواضح الدلالة اربعة اقسام، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. قال واساس هذه القسمة تفاوت هذه الاقسام في قوة وضوح دلالتها وضعفها، فاقلها وضوحا الظاهر، الظاهر ده اقل ايه الالفاظ وضوحا، يليه النص ثم المفسر ثم الايه المحكم. يبقى اللفظ المحكم به اقوى الالفاظ في الدلالة على ايه معنى، لفظ محكم يليه المفسر وبعدين النص وبعدين ايه الظاهر. يبقى اضعف الالفاظ دلالة على معناها الايه الظاهر واقواها المحكم. ما هو الظاهر؟ قال الظاهر في اللغة هو الواضح، الظاهر في اللغة هو الايه الواضح، وفي الاصطلاح